السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس 61 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة الجمعة غرة جمادى الأولى 41,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمصنف رحمه الله تعالى بعدما تكلم على السحر وحكمه وحد الساحر وتعريف السحر، ذكر بعد ذلك بعض المسائل المتعلقة بذلك، فتكلم عن التمائم. والتميمة هي كل ما يعلق يتقى به العين، والحسد كل ما يعلق يتقى به العين والحسد. وكانت العرب في الجاهلية تعلق خرزات على أولادها وأنعامها يتقون بها العين بزعمهم، فجاء الشرع فأبطل ذلك، لأن الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاء بحفظ الأديان وبحفظ العقول، فجاء بحفظ الأديان من الشرك والبدع، وجاء بحفظ العقول من الخرافات والأساطير والأشياء التي لا تنفع، وجاء بتحصيل كل نافع في أمر الدين والدنيا. وما من شيء من أمر الجاهلية كان الناس يستعملونه في أمثال هذه الأمور إلا وجاء الشرع بما هو أحسن منه، بل إن الشرع لا يبطل إلا ما كانت مفسدته راجحة. فهذه الأشياء التي كانت تفعلها العرب في الجاهلية لا تملك نفعا ولا ضرا، ولا هي بأسباب لنفع ولا ضر، فجاء الشرع يأمرهم بخلع هذه الأمور، ودلهم على ما ينفعهم من التوسلات المشروعة بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته وبتلاوة آياته، ومما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعمله نتقي به العين ونتقي به الحسد ونتحصن به من الشيطان وأعوانه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ ثم أجاب فقال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من علق شيئا وكل إليه، من علق شيئا وكل إليه. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح، لأنه جعل سببا ما لم يجعله الله سببا، فيعلق كفا، يعلق حدوة فرس، يعلق بقلا، حبات من الفول أو نحوه، فيوكل إليه. فكيف يكون حال من وكل إلى أمثال هذه الأشياء؟ لأنه شرع ما لم يأذن به الله، فتعدى على أمر الله رب العالمين. والحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم، وهو حديث اختلف فيه أهل العلم، والأشبه أنه ضعيف وأنه مرسل. وأرسل صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، لا يبقين في رقبة بعير قلادة، أي ما يتقون به الحسد، يعلقونه يتقون به العين، وكانوا يعلقونه في رقب البعير، وإلى الآن يفعله بعض المسلمين في بعض البلاد يتقون بها العين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه. لماذا؟ لأن الذي يفعل ذلك ترك الأسباب النافعة التي يحصل بها دفع العين والحسد، وفعل سببا لم يجعله الله سببا. ومن ذا الذي يجوز له أن يشرع مع الله أو أن يجعل أسبابا مع الله؟ فالله جعل لكل شيء سببا، فهو خالق الخلق وأفعالهم وخالق الأشياء كلها وأسبابها، فهو الذي يقول لنا يدفع الحسد بكذا وتدفع العين بكذا ويزال السحر بكذا. فإذا اخترع الناس أشياء عوقبوا بأن يوكلوا إليها لأنهم تركوا المشروع وذهبوا إلى ما ليس بمشروع. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى المقصودة هنا ما كان فيها كلام غير مفهوم أو استغاثة بغير الله من الجن أو نحو ذلك، أي الرقى الشركية كانوا يستعينون فيها بأسماء من أسماء الجن. والتمائم هي الخرزات التي كانوا يعلقونها على الأطفال وعلى الأنعام يتقون بها العين، كالطفل الذي يولد للمرأة الآن فتأتي ببعض حبات فول أو نحوه وتجعله في قماشة وتخيطها وتعلقه في رقبته تزعم أنها تدفع العين، أو تجعل في قماشة قليلا من الملح تزعم أنها تدفع العين، أو ترش الملح تزعم أنها تدفع بذلك العين، وغير ذلك مما تعلمون. كل هذه خرافات إنما بقيت فينا من الأمم السالفة الذين انتشرت فيهم الشركيات لما ابتعدوا عن نور الوحي الذي جاء به المرسلون. فإذا ما جاء الوحي والعلم انقشعت ظلمات الشرك والبدع والخرافات، وكلما ابتعد الناس كما ذكرت عن الوحي وعن العلم الشرعي وعن النور الذي جاء به رسول الله، كلما تسلطت عليهم الشياطين من الإنس والجن. وهذا قول الله جل وعلا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، فاستمتع الجني بالإنسي يتقرب إليه ويفعل له أشياء يحبها وهي شرك بالله، فيسخر له الجني من يخدمه ويفعل له بعض الأشياء التي هي خوارق بالنسبة لنا لكنها في مكنة الجن أي في إمكانه، فليست خوارق بالنسبة له. أما التولة فهي نوع من السحر يصنع للزوجة ليحببها إلى زوجها، أو إلى الزوج ليحببه إلى زوجه، كل هذا من الشرك. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح بشواهده. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، أي من علق تميمة يستعين بها على أمر أو يدفع بها أمرا فلا أتم الله له أمرا. هذا دعاء أو خبر، دعاء عليه ألا يتم الله له ما تعلق لأجله التميمة، أو خبر بأنه لن يتم الله له ما تعلق لأجله التميمة. ومن علق ودعة فلا ودع الله له، وكان يعلقون الودع أيضا، وهو يصنع إلى الآن في نظام، في عقد، ويجعل في رقاب البنات والأطفال إلى الآن. وإلى الآن تسير في الشوارع من تزعم أنها تقرأ الكف وتقرأ الفنجان وتضرب الودع وتضرب الرمل، كل هذا موجود إلى الآن. وبعض الناس يعتقد في هؤلاء، وبعض الناس لا يخرج من بيته إلا إذا قرأ الأبراج، ومجرد قراءته الأبراج إتيان كاهن، فإذا صدقها فقد كبر بما أنزل على محمد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أتى إثما عظيما وذنبا كبيرا. فهذه القطعة من الورق كاهن معنوي تنجيم، لأن الأبراج لا تصنع شيئا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على التنجيم والكهنة. حديث من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له، أخرجه الإمام أحمد والحاكم وأبو يعلى، وهو حديث ضعيف. وفي رواية: من علق تميمة فقد أشرك، هذا حديث حسن، من علق تميمة فقد أشرك، إن اعتقد أنها تنفع بذاتها فالشرك الأكبر، وإن اعتقد أنها سبب لدفع الشرك فهو الأصغر الأكبر، لأنه اعتقد خالقا مع الله نافعا ضارا تميما. وإن اعتقد أنها سبب فقد جعل سببا ما لم يجعله الله سببا، وهذا شرك الأصغر. يعني يجعل الكف ده كده سبب لدفع الحسد، مين قال لك؟ يجيب مكنة جديدة ولا عربية يطلع على بتاع الفلان، يذبح ويسيل الدم عليها ويطبع خمسة وخميس، من قال لك ذلك؟ شرك. وآثم من يعينه على ذلك، اللي بيبعده إن كان يعلم. هنا بقى يقول لك أكل العيش، أنا مالي، أنت تعينه على الإثم وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا أن تعينه على معصية خير من أن تعينه على شرك أصغر ولو كان أصغر. لأن تعينه على معصية أهون من أن تعينه على شرك ولو كان أصغر، والأجدر بك أن تنصحه، تقول له إن شئت أن تذبح فانبح. يعني لو أنا اشتريت مثلا سيارة جديدة وقلت شكرا لرب العالمين سبحانه وتعالى، أتي بذبيحة وأتصدق بها على الفقراء، لا حرج. لكن المشكلة هنا أن مقصوده أن يسيل الدم عليها وأن يضع عليها. عارفين خمسة وخميسة دي إيه؟ آيات سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. طيب هل ربنا تبارك وتعالى تعبدنا بدفع الحسد بسورة الفلق على هذه الكيفية؟ وإنما تتلى وتقرأ ويستعان بالله جل وعلا وبقراءتها على دفع الحسد، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فعل له صلوات الله وسلامه عليه. فكل هذا من الشركيات المنتشرة في الناس. المرأة تتأخر ابنتها في الزواج، أول ما يجي لها على سن ثلاثة ويتفشوا، وقد تكون هردة أو قردة، تقول لك بس ده بعمل لها عمل، تروح جايب عروسة ورقة وكرتون، ورقة وكرتونة ورسمة عروسة كده عملها وقصها وتقعد تخرم فيها وبعدها تتلقى. شرك، شرك بالله سبحانه وتعالى. هكذا إذا ابتعد الإنسان على العلم امتلأ عقله بهذه الخرافات، وابتعد عن الأسباب النافعات. أما إذا تعلم، لذلك أنا أقول دائما يا أخواننا، بعض الناس عندما نتكلم في التوحيد يقول لك وإحنا مش موحدين يا شيخ، اتكلم في الرقائق أو اتكلم في السيرة أو اتكلم في كذا أو القصص. أقول لك إن تحقيق التوحيد على مراد العزيز الحميد من أصعب الأمور. أن تقيم قلبك وجوارحك ولسانك وأفعالك كلها على جادة التوحيد فلا يطرأ عليها شرك أكبر ولا أصغر، هذا يحتاج إلى مجاهدة. أن تخلص نياتك، نعم، أن تخلص نيتك لله في جميع أعمالك وعباداتك، هذا يحتاج إلى مجاهدة بعد العلم طبعا. لأنه إذا كان الإنسان لا يعلم أن هذا الأمر شرك، ما الذي ينجيه منه أن يقع فيه؟ لأنه لم يعرف الشر ليتقيه، فيلزمه أن يعرف التوحيد بتفاصيله مش إجمالا ليقيم جوارحه عليه، وأن يعرف الشرك بتفاصيله ليبتعد عنه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بالله فقد أشرك، بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. طيب، كم واحد فينا النهاردة ما بيقولش والنبي والأمانة والكعبة ورحمة أبيك أحلفك بالغالي؟ كام؟ أليس هذا من التوحيد؟ توحيد، نعم. لا لا لا لا لا لا، خذ بالك، خذ بالك، خذ بالك. هنا مسألة الحالف بغير الله درجات. لو اعتقد أن الحالف فيه أعظم من الله لكفر كفر أكبر، ولكن الحالف بغير الله لفظا فقط شرك أصغر، يعني مجرد اللفظ. يعني الرجل الذي كان يتكلم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله ومحمد، هل هذا الرجل يعتقد أن محمد مع الله في قرن زي بعض؟ لا طبعا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بئس ما قلت، أو بئس خطيب القوم، أجعلتني لله إندا، قل ما شاء الله وحده. وفي حديث آخر ما شاء الله ثم شئت، ما يقبلش منه الواو هنا، ما يقبلش منه الواو اللي تقتضي الايه المساواة، يقبل منه ثم. احنا بقى كتير بنقول توكلت على الله عليك، اعتمدت على الله عليك، مالي الا الله وانت، غلط. اذ العطف بالواو يقتضي المساواة، ولو لم تقصده فإنه إن قصد أن أحدا يساوي الله أو أعظم من الله دخل، ده مش معانا، واضح؟ ولكن هنا المقصود هنا الشرك في الألفاظ، الشرك في الألفاظ فقط، هذا هو الشرك الأصغر، شرك الألفاظ. يعني أنت مأمور أن أنت تقيم لسانك على جد التوحيد حتى ولو لم تقصد معنى ما إيه ما قلت، تمام؟ يعني هذا، أي أن هذا من كمال التوحيد. لو أن الموحد كمل توحيده لا يمكن أن يحلف بغير الله، لا يمكن. أن يحلف بغير الله، ولا يمكن أن يعلق شيئا يتقي به العين إلا ما شرعه الله، ولا يمكن أن يرائي بعمله غيره الله سبحانه وتعالى. لأن معنى كمال التوحيد إن أعظم شيء في القلب هو إيه؟ الله. فتعظيم الله إذا كمل في القلب كل الناس يستوون عند الإنسان، لا تفرقش معاك صلى بحضرة إنسان ولا بحضرة حيوان، تفرقش. المهم أنه يستحضر عظمة الله وهو في الصلاة فلا يرائي بعمل إيه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، دي السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. نزلت في الرياء، هذه نزلت في الرياء. فهذا الكلام وهذه التفاصيل التي يذكرها كثير منها ليس شركا أكبر، وإنما هو شرك أصغر، هو ذريعة ووسيلة إذا تساهل العبد فيه أن يأخذه إلى الشرك الأكبر. يعني مثلا واحد بدأ مع الرياء صغير وبعد كده عجبه موضوع الرياء فصار يرائي، فكان يسيرا وبعد ذلك يصير به إلى أن يعمل عملا إلا للناس، لا يخرج من بيته إلا للناس يرى الناس، ولا يصلي إلا ويستحضر إيه، ممكن يصل به إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. واضح؟ كذلك هذه الأمور تفقد العبد التوكل وتدل على أن قلبه لا يتوكل تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر، كان يحط في ايديهم حلقة نحاس كده من نحاس يستشفون بها، هذه أيضا لا تنفع ولا تضر. فقال له ما هذا؟ قال من الواهنة. الواهنة عرق يضرب في المنكب واليد كلها، يعني زي ما تكون تقف كتفه كده وإيده كلها تقف، فلبس حديدة يستلقي بها. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وأنا كنت أرى الحلقة الحديد أو النحاس أو الفضة التي تباع الآن ويلبسها بعض الناس، وكذلك أيضا الصوف، ومنذ سنين وأنا أحاول أن أتتبع هل للاستشفاء بهذه الأشياء أصل؟ لا أجد شيئا. يعني سألت الأطباء وسألت الصيادلة في هذه الحديدة السورة دي ولا الصورة، لا أجد شيئا. فالأولى أن نمتنع عنها، لأن الأدوية الجائزة هي الأدوية المجربة التي ثبت نفعها بالتجربة يقينا، زي الأدوية اللي احنا بنشربها وبنتناولها بالشاي أو كبسول، دي مجربة، فهذه أدوية مجربة. لكن الإنسان أحيانا يفعل شيئا يقلد فيه الناس ويقول لك أنا حاسس إن أنا ارتحت، ده أمر إيه؟ نفسي. وهو في الحقيقة ممكن يكون عقاب، لأنه جعل سببا ما لم يجعله الله إيه؟ أهو قال إن فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. أخرجه الإمام أحمد وكذلك ابن ماجه وابن حبان والطبراني وفي سنده ضعف. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل، كان رابط إيه؟ خيط ليستشفي به. ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لنزلها على الموحد. يعني الصحابة كانوا ربما يستعملون الآيات التي نزلت في المشركين في موضعها مع الموحدين، وما يؤمن أكثرهم بالله أن الرجل موحد إلا هو مشركون، لأنه وقع في الشرك الأصغر. وإن كان المقصود بالآية أن إيمانهم أنهم يقولون الله الذي خلقنا ويرزقنا ويحيينا ثم يدعون معه غيره، دي الآية نزلت فيهم، دي المشركين الكفار. لكن حذيفة استعملها في موحد لا يقصد أن يكفرها، ولكن هو يستعملها في هذا الحكم الذي هو الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الإيه؟ من المل. يقصد أن يقول أنك موحد وكان الأجدر بك ألا تستعمل إلا الأسباب النافعة، فلماذا تستعمل هذه وأنت من أهل التوحيد؟ واضح؟ وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، كعدل رقبة، وهذا في حكم المرفوع، أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. ورأى سعيد بن جبير وتلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، رأى إنسانا يطوف بالبيت في عنقه خرزة فقطعها. يبقى إذن يشرع لذي السلطان إذا رأى ابنه أو من له أن يستعمل معه اليد، التغيير باليد، أن يقطع هذه الأشياء قربة لله سبحانه وتعالى. وأنا والحمد لله أصنع ذلك مع أولادي وطلابي، إذا رأيت أحدا منهم مصيبة وابتلى بهذا البلاء أقطعه مباشرة وأفهمه وأعلمه، فأطبق سنة سلفنا الصالحين ثم أعلمه وأقول له يا بني هذه كذا وكذا، ولا تقلد في هذه الأشياء لأن رسوله صلى الله عليه وسلم حرمها. نعم. طبعا يدخل في ذلك كل ما يستعمله الناس الآن، الحظاظة التي تلبس، والحظاظة لها حكمين: إن اعتقد أنها سبب لدفع لقلب الحظ فهي شرك أصغر، وإن لم يعتقد ذلك ولبسها مجرد لبس فهي تشبه بالذين يلبسونها كذلك. والأصل في الرجل ألا يلبس هذه الأشياء. نترى رجل لبس أنسياب، الرجل إن كان رجلا لا يحتاج إلى هذه الزينة المرأة. ترى رجلا يلبس سلسلة، رجل يلبس سلسلة وربما لبس جنزير تخين كده، وهذا رجل يعني ولد رجل، لكن الزمان عفى عليه لأنه إن كان رجلا يعني إن كان يرى نفسه رجلا فهو لا يحتاج إلى هذه الأشياء، لأن الله جل وعلا إنما قال في المرأة: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ولم يذكر ذلك في الرجال. فالرجل إن بقي على خلقته التي خلقه الله عليها لا يلبس هذه الأشياء، فإن اقترن بلبسها اعتقاد دفع العين والحسد فهي من الشرك الأصغر، لأنه جعل سببا ما لم يجعله الله سببا. ومن ذلك تعليق الجمجمة، طبعا علق الجمجمة على باب المحل أو البيت يدفع الحسد، التي عليها عظمتان. وكذلك قرن الخروف، يعلق قرن خروف والعياذ. طبعا الجمجمة دي اللي عليها عظمتين دي من علامات الماسونية ومن علامات عبدة الشيطان. ومن ذلك تعليق أحدهم خرزة زرقاء، خرزة إيه؟ زرقاء، يعلقونها في أعناق أطفالهم والسيارات بزعم أنها ترد عنهم العين. يعلق خرزة زرقاء أو عين زرقاء، أو يعلقون رسما لكف بداخلها صورة عين يزعمون أنها تدفع الحسد. والأصابع تشير إلى العدد 5 وهي عدد آيات سورة الفلق، وكأنما صاروا إلى هذا الرمز اكتفاء به عن قراءة هذه السورة العظيمة. وأما سورة العين فهي من رموز الماسونية. ومن ذلك تعليق نعل فرس، حدوة بتاعت الإيه؟ الفرس، على باب الدار أو داخل البستان، وكل ذلك من أنواع الشرك لاعتقادهم بأن هذا يرد قدر الله الذي لا يرد ولا يدفع. ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. لو كان من القرآن، قال الشيخ حافظ الحكمي صاحب هذا الكتاب في منظومة له اسمها سلم الوصول، قال: وفي التمائم المعلقات انتقوا آيات مبينات أو مبينات يعني القرآن، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجاز والبعض كفر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني التميمة الآية اللي بنعلقها على الحيط، أو قطعة الذهب اللي تبقى عليها اسم الجلالة، أو آية الكرسي، أو خاتم يكون عليه اسم الجلالة، أو يعلق على الحائط، أو يكتب وراء فيها قرآن متعلق على صدور الأطفال، ما حكمها؟ ما حكمها؟ هل هي جائزة أو غير جائزة؟ مر معنى الكلام على ما ليس بقرآن مما يستعين الناس به، هذا شرك أصغر. طيب إذا كان ذلك المعلق من القرآن، اختلف السلف في حكم التمائم التي هي من القرآن، فيروى جوازه عن بعضهم، وأكثرهم على منعه. أكثرهم على منعه، ليه؟ سيأتي معنا. كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم، قال وهو أي المنع الأولى. لماذا؟ لعموم النهي عن التعليق، لأن النهي جاء عام عن التعليق، فيدخل فيه ما ليس بقرآن ويدخل فيه قرآن، ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، أي أنه لم يثبت حديث يخصص من عموم النهي عن التعليق القرآن، يخصص القرآن أو يبيحه. طيب إيه تاني يا عم الشيخ؟ ولصون القرآن عن إهانته. وانت ما تعلقوا على صدر العين هيعمل ايه عليه؟ هيريح. اما تلبسها سلسله في رقبتها هتقلعها وهي داخله دوره الميه. اما تكتب على حيطه في شارع ما يؤمنك ان كلبا يبول عليها، واضح؟ يبقى العين هيريل عليها، وممكن يعمل حمام عليها، يطولها، يطولها الحمام البول او غيره. فصونه عن إهانته، إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، أي من غير المشروع. يعني يتخذ ذريعة، يقول لك ما هم بيعلقوا، فيروح معلق حاجة غير القرآن، لئلا يتخذ ذريعة إلى تعليق غيره، ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور. أنا كاتب ورقة في حجاب زي ما بيسموه، ورابطها بحيطة قماشة وحاططها، وحد شاف الشيخ محمود هو معلقها، هو عارف دي ملح ولا قرآن ولا إيه، يبقى ممكن يستعملها في تعليق إيه غير الإيه المشروع. لكن المسألة فيها خلاف، والأقرب ما ذكره المصنف من أنه يمنع أيضا التعليق، لأن القرآن لم ينزل ليعلق، ولم ينزل ليجعل على الحوائط، ولم ينزل ليجعل في السيارات، يعلق مصحف في السيارة ولا يقرأ فيه، وإنما نزل ليتلى، وإنما نزل ليقرأ وليتلى وليتدبر وليعمل به. طيب في باب الاستشفاء، استشفي به، اقرأه كل يوم، اقرأ المعوذات، اقرأ آية الكرسي. هذا هو وجه الاستشفاء المتفق عليه، الايه؟ القراءة التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل، لا سيما في هذا الزمان. سئل بعض القضاة من الحجاز رحمه الله عن التمائم التي من القرآن، هل تعد شركا؟ فأجاب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، فإن التمائم التي يتعلقها الناس لا تجوز ولو كانت من القرآن لأمور. الأمر الأول أن من المعروف أن من تعلق شيئا في الغالب أن قلبه يتعلق به، خد بالك، يبقى هو بقى حس ان هو ماشي دي خلاص هو متحصر، هيسيب القراءة، هيسيب ايه القراءة، ويتعلق به اكثر من اللازم. وبعضهم لو خرج من غيرها، لو راح لغاية الشغل يرجع تاني عشان يجيبها، فيظن ان حياته تتوقف على ايه تعليقها. زي كده اعتقاد بعض الناس، وهذه ايضا مأخوذة من غير المسلمين، في الدبلة. هو لبس الدبلة مكتوب عليها اسمها، وهي لبس الدبلة مكتوب عليها اسمها، خلاص كده الدنيا تمام والحبل موصول، وخارج الوصلة خارجة ايه من الدبلة للدبلة ومن القلب للقلب. لو قلعها تقول له انت خلاص ما بقيتش تحبني، سيبني، وكذا العكس. وهو يعتقد في هذه الحديث لو نسيها يبقى كده هو ايه بيصرف عنها او يصرف عن حبها، فيعتقدون في هذه الامور. احنا اهل الاسلام ليس عندنا هذه الخرافات، والحمد لله رب العالمين. فاذا قطعت التميمه من حامليها فانه قد يكاد يجن، لانه يعتقد ان سلامته متوقفه على التميمه. وفي الحديث من تعلق شيئا اكل اليه، وهذا بهذا الاعتبار يعتبر من الشرك اما الاصغر واما الاكبر على حسب ما يعتقد. ثانيا، انه يؤدي الى امتهان القران وقله احترامه، فالذي يتعلق بتميمه فيها قران يدخل بها الحمام ويقضي حاجته وهي عليه، والرجل الكبير والمرأة الكبيرة يتعاشران العشرة الزوجية، وقد يكون أن أحدهما أو كلاهما يحمل تلك التميمة، والمرأة تحيض وتكون حاملة للتميمة التي من القرآن في حال حيضها، وهذا كله يؤدي إلى امتهان القرآن وقلة احترامه وإكرامه. قد أشار الله رب العالمين إلى أن الإنسان إذا تناول القرآن لابد أن يكون على طهارة، بقوله جل وعلا لا يمسه إلا الإيه؟ لا يمسه إلا المطهرون. والأمر الثالث، هل التطهر واجب من الحدث الأكبر الذي هو الجنابة في حق الرجال والنساء، أو الحيض والنفاس في حق النساء، أو أن المطلوب الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر؟ طبعا جمهور أهل العلم على أن المسلم لا يجوز له أن يمس المصحف إلا وهو على طهارة، يعني إلا وهو متوضئ. يجوز له أن يقرأ من حفظه وهو على غير وضوء، ويجوز له أن يمسك المصحف بحائل وهو على غير وضوء، ويجوز له أن يفتحه في هذا الجهاز وهو على غير وضوء. أما أن يمسك المصحف الذي هو المصحف، فهذا جمهور أهل العلم على وجوب التطهر لمس إيه؟ لمس المصحف. لا، غلاف المصحف منه، يعني تعمل غلاف تاني بقى قماش. في بعض الناس بيصنع غلاف تاني زي جلاب كده، وبيضع المصحف بداخله، او يلبس ايه قفازات. والمهم ان تعلق التمائم التي من القران لا يجوز، لان ذلك يؤدي الى تعلق قلب المتعلق لها فيقع في الشرك، ولانه يؤدي الى امتهان القران وعدم احترامه، وذلك لا يجوز ايضا. فالقول الحق في هذه المسألة عدم جواز تعلق التميمة ولو كانت من القرآن، كما ذهب إلى ذلك ابن مسعود وبعض الصحابة. الحقيقة التوسع في هذا الأمر أدى فعلا إلى امتهان القرآن. أحيانا لما أكثر الناس من حتى الآيات التي تعلق على الحوائط بنحتار نعمل فيها إيه، يعني بنحتار نعمل فيها، وتمتهن فعلا، يأتي عليها التراب، وهي في الحقيقة لا ينتفع بها في كثير من الأحيان، لا ينتفع بها، وتصرف عن المشروع. يعني المرأة في بيتها لو أنها أتت بآيات من القرآن ووضعتها على الحوائط، هي تكتفي بها عن القراءة، تقول لك خلاص الآيات إيه؟ نحن بيتنا كله يا شيخ متعلق في إيه؟ القرآن. لا، الشفاء والعلاج الذي اتفق عليه والذي شرعه رسول الله القراءة ولا التعليق؟ التلاوة، القراءة. نعم. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا التوحيد الخالص، وأن يجعلنا من أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله، وأن يثبتنا عليها حتى نلقاه، وأن يجعلها آخر كلامنا من الدنيا، وأن يحشرنا في زمرة أهلها العاملين بها، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.